لا شك أن أداء الواجبات أفضل من التنفل بالحج والعمرة غيرهما، فما تقرب العباد إلى ربهم بمثل أداء ما افترضه عليهم. وكثير من النفوس يثقل عليها التنزه عن كسب الحرام والشبهات، ويسهل عليها إنفاق ذلك في الحج والصدقة. قال بعض السلف: ترك دانق مما يكرهه الله أحب إلي من 500 حجة، يعني أن يتعفف عما حرمه الله تعالى. وكف الجوارح عن المحرمات أفضل من التطوع بالحج وغيره، وهو أشق على النفوس.